أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعجله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في دلائل النبوة في مختصرها لأبي نعيم الأصبهاني. قال: ذكر خبر في قوله سبحانه وتعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وقوله: فليدع نادية سندع الزبانية. عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأتيته حتى أطأ على عنقي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. وإن اليهود لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. أخرجه البخاري مختصر. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو دنا مني أبو جهل لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال ابن عباس: ولو باهل أهل النجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا، ولو تمنت اليهود الموت لماتوا. ذكر أخبار مسائل سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وغيرها. عن أنس بن مالك: أتى عبد الله بن سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سألك عن أشياء لا يعلمها إلا النبي، فإن أنت أخبرتني أمنت بك. فسأله عن الشبه وعن أول شيء يحشر الناس وعن أول شيء يأكل أهل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بهن جبريل عليه السلام آنف. قال: فإن ذاك عدو اليهود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الشبه، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة ذهب بالشبه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل ذهب بالشبه، يعني يكون شبه أبيه إذا سبق ماء أبيه، يكون شبه أمه لو سبق ماء أمه. وأول ما يحشر الناس نار تجيء من قبل المشرق تحشر الناس إلى المغرب، وأول شيء يقول أهل الجنة رأس ثور وكبد حوت. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد أن يسرع، فقلت: أولا تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي سماني به أهلي. فقال اليهود: جئت أسألك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينفعك شيء إن حدثتك؟ فقال: أسمع بأذني. فنكت بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة، يعني يجازون للمرور؟ فقال: قال فقراء المهاجرين. فقال يهودي: فما تحيتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. فقال: ما غداؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه من أهل الأرض إلى نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك أن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئتك أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكر بإذن الله، على مني المرأة مني الرجل آنفا بإذن الله. وقال اليهودي لقد صدقت وإنك النبي. فانصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم به بشيء حتى أنبأني الله به عز وجل. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس قال حضرت عصابة من اليهود النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي. قال سألوني عما شئتم ولكن اجعلوا ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه إن أنا حدثتكم بشيء تعرفونه لا تبايعنني على الإسلام. قالوا ذلك لك. قال فسألوني عما شئتم. قالوا أخبرنا أربع خلال نسألك عنها. أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل عن نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وأخبرنا عن ماء المرأة من ماء الرجل وكيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكرا وكيف تكون الأنثى حتى تكون أنثى. وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم ومن وليك من الملائكة. قال فعليكم عهد الله لأن أنا حدثتكم لتتابعني. فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال فأنشدكم بالله هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فأطال سقمه فنظر لله نظرا لإن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب وأحب الطعام إليه. فكان أحب الشراب إليه ألبان الإبل وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل. قال اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد عليهم. قال فأنشدكم الله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وأن ماء المرأة رقيق أصفر فأيهما على كان الولد والشبه منه بإذن الله عز وجل. إن على ماء الرجل ماء المرأة كان ذكرا بإذن الله وإن على ماء المرأة ماء الرجل كانت أنثى بإذن الله. قال اللهم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. قال فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى وهل تعلمون أن النبي الأمي هذا تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال اللهم نعم. قال اللهم اشهد. قالوا أنت الآن حدثنا من وليك من الملائكة فعندها نجامعك أو نفارقك. قال ولي جبريل عليه السلام ولم يبعث الله نبيا قط إلا وهو ولي. قال فعندها نفارقك لو كان وليك غيره من الملائكة لاتبعناك وصدقناك. قال فما يمنعكم أن تصدقوه. قالوا إنه عدونا من الملائكة. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك إلى آخر الآية. ونزلت فباءوا بغضب على غضب. ذكر أخبار الجن وإسلامهم ووفودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرضهم للمسلمين منها ما كان بمكة ومنها بالمدينة. عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. كان هذا الحكم مستصحب إذا رأى أحد شيئا من الثعابين والخارب والأفاعي فيؤذنونه ثلاثة أيام. اليوم الأول نقول له آذناك أن تنصرف وألا تؤذينا ويسيبه ويمشي. لو جه تاني يقول له تاني والثالث يقول له تاني. فإذا رآه بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. عن ابن عباس قال خرج رجل من خيبر فتبعه رجلان وآخر يتلوهما يقول ارجعا حتى أدركهما. فردهما ثم لحق الرجل فقال له إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رددتهما عنك. فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأخبره أن في دمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لبعثنا بها إليه. فلما قدم المدينة رجل المدينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن الخلوة يعني الأماكن المقفرة والطرق المحشة لا يكون المرء فيها منفردا حتى تطبق ذلك على قرار السفر. فالمسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة ركب. يعني إذا كانت الطرق طرقا مهجورة فإذا سافر المرء منفردا كان عاصيا في نهاية العصيان حتى يقال له شيطان. وكذا لو كان رجلين. أما إذا كان في هذه الطرق المقفرة ثلاثة نفر فالثلاثة ركب. أما إذا كانت الطرق طرقا معمورة وغير طرقا معمورة وهي غير موحشة ولا مقفرة فالخطب يسير. عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل إداوتي فأدركته وهو يريد الحاجة فقال من هذا؟ قلت أبو هريرة يا رسول الله. قال ابغ لي أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروسة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ انصرف فاتبعته فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروسة؟ قال إنه جاءني وفد جني نصيبي من الشام ونعم الوفد فسألوني الزاد فدعوت لهم ألا يمروا بعظم ولا روسة إلا وجدوا عليها طعاما. ماذا أخرجه البخاري. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه فرعته وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم أجمعون. قال فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال فرددتم خاسئا. عن أبي هريرة قال ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته. قال دعني فإني محتاج وعلي عيال وشكى حاجة فرحمته وخليت سبيله وأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك الليلة؟ قلت يا نبي الله شكى حاجة شديدة وعيلة وجهدا فرحمته فخليت سبيله. فقال قد كذبك وسيعود. حتى كان الليلة الثانية جاء يحثو من الطعام فأخذه أبو هريرة فقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زعمت لي أنك لا تعود وأراك قد عدت. قال دعني فشكى عيالا محارة شديدة فخلى سبيله ورحمه وأصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة ما فعل أسيرك الليلة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وجهدا فرحمته وخليت سبيله. فقال أما قد كذبك وسيعود. أنت ترى في هذا السياق ما أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه مما لم يره وكان ومما لا يعلمه أحد وسيكون. فكلاهما من الغيب الذي لا تبلغه آلة المخلوقين ولا عقول البشر وإنما ذلك من عطاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعاد الليلة الثالثة فأخذه فقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه 3 ليال تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال دعني فإني لا أعود، وأعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى فراشك، فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك الليلة؟ قلت: يا نبي الله، علمني شيئا زعم أن الله ينفعني به. قال: ما هو؟ قال: أمرني إذا أويت إلى فراشي أقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، فإنه لن يزال علي من الله حافظ، ولا يقربني شيطان حتى أصبح. قال: أما قد صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة، تعلم من تخاطب منذ 3؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. فصل في ذكر الأخبار في شكوى البهائم والسباع وسجودها للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حفظ في عهده صلى الله عليه وسلم من كلامها. عن أبي سعيد الخدري قال: باع بينما راع يرعى بالحرة، إذ انتهز الذئب شاة فتبعه الراعي، فحال بينه وبينها، فأقبل الذئب على الراعي فقال: يا راعي، ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي. فقال الراعي: العجب من ذئب مقع على ذنبه يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بما هو أعجب من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يدعو الناس إلى أنباء ما قد سبق. فساق الراعي شاته حتى أتى المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال الذئب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الراعي: أخبرهم بما قال الذئب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل شراك نعله، ويخدمه صوته، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. عن جابر قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم سرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا، فكأنما على رؤوسنا الطير تظلنا، كرامة وحفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساق لهم ما يظلهم. فإذا جمل ناد، أتبقى ناد لناد، حتى إذا كان بين الصماطين خر ساجدا، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال على الناس: من صاحب هذا الجمل؟ فإذا فتية من الأنصار فقال: هو لنا يا رسول الله. قال: فما شأنه؟ قال: سنينا عليه منذ 20 سنة، وكانت به شحيمة، فأردنا أن ننحره فنقسمه بين غلماننا، فانفلت هنا. قال: بيعونيه. قالوا: لا، بل هو لك رسول الله. قال: أما لا فأحسنوا إليه حتى يأتي أجله. خصوصية. عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحد من الناس، وكان أحب ما استطر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. فدخل يوما حائط رجل من الأنصار فرأى فيه بعيرا، فلما رآه البعير حن وظرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صراته وظفراه فسكن السراه أعلى الظهر وظفراه الظفر الموضع الذي يعرق من قفا البعير، وهما زفريان من كل شيء، زفريان من كل شيء. فقال لمن هذا البعير أو من رب هذا البعير؟ فقال الأنصاري أنا يا رسول الله. قال أحسن إليه، إذ ملكك الله فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني يجيعه ويشغله على طول دأبا ما يسيبوش يستريح. هذا من المعجزات أن يخبر الحيوان وأن يتكلم نكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن قرط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يستقر فيه الناس، وهو الذي يلي يوم النحر. قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بدنات، يعني جمال 5 أو 6، فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة خفية لم أتفهمها، فقلت الذي إلى جنبي ما قال؟ قال من شاء من شاء اقتطع، يعني أخذ قطعة منه. قال الشيخ رحمه الله وما تضمنت هذه الأخبار من الآيات والدلائل الواضحة من سجودهن وشكايتهن وازدلافهن وما في معناه، فليس يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي علما بنظم هذه البهائم وشكايتهن، كما أعطي سليمان عليه السلام علما بمنطق الطير فذلك له آية، كما كان نظيرها لسليمان عليه السلام آية، أو علم ذلك بالوحي، وأي ذلك كان ففيه عجوبة وآية معجزة. فصل في ذكر ما روي في تسليم الأشجار وطاعتهن له صلى الله عليه وسلم وإقبالهن عليه صلى الله عليه وسلم، إذ دعاهن أو إذا دعاهن للاستتار بهن في الصحارى والبراري، وإجابتهن إذا دعاهن عند سؤال من يريد إظهار آية من آية ودلالة. عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كانت ليالي بعثت مررت بشجر، ما مررت بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شرف وكرم، ما مررت بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله. عن أنس بن مالك قال: غدت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوا منه حتى أدموه، فصعد حراء كئيبا حزينا، فأتاه جبريل فقال: ترى ما صنع بي؟ قال: أريك آية. قال: نعم. قال: ادعو تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تبر عروقها، فقال: مرها فلترجع إلى موضعها. فأمرها فرجعت، فقال: ما أبالي ما صنع بي بعد اليوم صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن مرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا بأرض فيها شجر كثير، فقال لي: اذهب إلى تلك الشجرتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا. فذهبت إليهما فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فقال: اذهب فقل لهما يتفرقان، فقلت لهما فتفرقتا. عن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما أعرف أنك رسول الله؟ قال: رأيت إن دعوت هذا العذق، العذق اللي هو العرجون بما فيه من الشماريخ، من هذه النخلة، أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فدعا العذق، فجاء العذق ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض، فجعل ينقز حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع. فرجع حتى عاد إلى مكانه، فقال: أشهد أنك رسول الله وآمن. فصل في ذكر حنين الجزع. عن جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من سوار المسجد، فلما صنع له منبره واستوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين الناقة حتى سمعها أهل المسجد، حتى نزل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقها فسكنت، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم. وصل في فوران الماء من بين أصابعي حضرا وسفرا. هذه الآية من أعجب الآيات وأجلها معجزة وأبلغها دلالة، شاكلت دلالة موسى عليه السلام في تفجر الماء من الحجر حين ضربه بعصاه، بل هذا أبلغ في الأعجوبة، لأن نبوع الماء من بين الحجر والعظم أعجب من خروجه من الحجر، لأن نبوع الماء من بين اللحم والعظم أعجب من خروجه من الحجر، لأن الحجر سنخ من أسناخ الماء مشهور في المعلوم مذكور في المتعارف، وما رؤيا قط ولا سمع بماء قط في ماضي الدهور نبع وانفجر من أجساد بني آدم حتى صدر عنه الجم الغفير من الناس والحيوان رواء، وانفجار الماء من الأحجار ليس بمنكر ولا بديع، وخروجه وتفجره من بين الأصابع معجز بديع. عن ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بإناء فيه ماء فوضع يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقال: حي على الوضوء والبركة من الله. قال: فتوضأ القوم كلهم. أخرجه البخاري. عن جابر بن عبد الله قال: لما كنا يوم الحديبية أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوة من ماء فجهش الناس، فقلنا: ما مع الناس ماء إلا ما بين يديك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يثور من بين من أصابعه كأنها العيون، فأصاب الناس من الماء حاجتهم. قال: قلت له: كم كنتم؟ قال: كنا 100,000 كفانا، كنا 15,100، يعني 1,500 توضأوا من ماء مبارك نفوره من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في الماء طهور؟ أما في القوم طهور؟ فجاء رجل بفض ماء في إداوة فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن القوم أتى ببقية الطهور، فقال: تمسحوا. فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء ثم قال: أسبغوا الوضوء، اللي كان أسبغوا الطهور، يعني كان بيقولون تمسحوا، يعني ما مش وضوء ولا حال. قال: فقال جابر: والذي أذهب بصري لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يده حتى توضأوا أجمعون، وكنا يومئذ 12,200. قال: عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أمعكم ماء؟ قلت: نعم، معي ميضأة فيها شيء من ماء. فقال: أتي بها. فأتيته بها فقال: مسوا منها. فتوضأ القوم وبقي في الميضأة زرعة، فقال: ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لها بنا مآل. فلما اشتدت الظهيرة رجع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عطشنا، هلكنا، تقطعت الأعناق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هلك عليكم. ثم قال: يا أبا قتادة، ائت بالميضأة. فأتيته بها فقال: احلل لي غمري، يعني قدحة. فحللته فأتيته به فجعل يصب فيه وسقى الناس فازدحم الناس عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أحسنوا الملأ فكلكم سيصدر عن ري. فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي وقال لي: اشرب يا أبا قتادة. يقول قلت أشرب أن اشرب أنت يا رسول الله؟ قال إني ساقي القوم، إن ساقي القوم آخرهم، فشربت ثم شرب بعدي وبقي في الميضاءة نحو مما كان، وهم يومئذ 300. عن أنس قال حضرت الصلاة وقام جيران المسجد إلى منازلهم وبقي ناس من المهاجرين ما بين 70 إلى 80، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب فيه ماء فوضع أصابعه في المخضب وجعل يصب عليهم حتى توضأوا أجمعون وبقي نحو مما كان صلى الله عليه وسلم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة بمكان يقال له الزوراء، فدعا بإناء فوق القدح ودون القعب فيه ماء يتخضخض، فوضع كفه في الإناء، قال أنس فجعلت أرى الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فسقى الناس وكانوا قد عطشوا. قال قلت لأنس كم كانوا؟ قال كانوا 300 أو الزهاء 300. عن البراء بن عازب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتينا على ركية دمنة وهي القليلة الماء، قال فنزلت نزل 6 أنا سادسهم، وقال 7 أنا سابعهم ماحة، قال سليمان الماحة الذين يقدحون الماء، قال فأدليت إلينا دلو رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة الركية، قال فاجعلنا فيها نصفها أو قال قرب ثلثيها أو نحو ذلك. قال وراء فدنوت بإناء هل أجد شيئا أجعلها في حلقي؟ فما وجدته، فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمس يده فيها فقال ما شاء الله أن يقول، قال فأعيدت إلينا الدلو وما فيها من الماء، قال فلقد رأيت آخرنا أخرج بثوب رهبة الغرق ثم ساخت البئر أو ساحت، يعني معجزة لمصلحتهم، فلما قالت المصلحة ساخت البئر. عن عمران بن حصين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلة حتى إذا كان في آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ بلال ثم فلان ثم فلان وسماهم، ثم عمر بن الخطاب استيقظ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو الذي يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته، فشكى إليه القوم الذي أصابهم فقال لا ضير ارتحلوا، فارتحل حتى فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نودي بالصلاة وصلى بالناس فتلا من صلاته، فإذا رجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفي، ثم سار فاشتكى الناس إليه العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب، فقال لهما اذهبا فابغيا الماء، فانطلقا فستلقيان امرأة بين سطيحتين أو مزادتين من ماء على بعير لها، فانطلقا فقال لها أين الماء؟ فقالت عادي أمسي هذه الساعة، يعني هي ماشية يوم كامل مش لاقية ماء، فقال لها انطلقي، فقالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هذا الذي يقال له الصابئ، قال هو الذي تعنينا، فانطلقي. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث، فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه السطيحتين أو المزادتين، يعني كأنهما قربتان، ثم تمضمض فأعاده في الإناء ثم أعاده في أفواه السطيحتين أو المزادتين، ثم أوسخ أفواههما وأطلق العزالي. تحت العزالي دمع عزلاء، وهي مصب الماء من الراوية حيث تستفر. ونودي في الناس أن يسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة فقال اذهب فأفرغ عليه. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وأيم الله لقد أوقتها حين أقلع، وأنه ليخير إلينا أنها أشد منهما امتلاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها ما بين عجوة وسويقة ودقيقة حتى جمعوا لها طعما في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوه بين يديها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين والله ما رزقناك من مائك شيئا، ولكن الله هو سقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، فقالوا ما فلانة ما حبسك؟ قالت العجب لقياني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقول له الصبي صلى الله عليه وسلم ففعل كذا وكذا للذي كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرمة التي تليها. فقالت يوما لقومها والله ما أرى هؤلاء القوم يدعوننا فلكم في الإسلام، فطاوعوها فجاءوا فدخلوا جميعا في الإسلام صلى الله عليه وسلم. عن أبي عمرة الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وأصاب الناس مخمصة ثم دعا بركوة فوضعت بين يديه، ثم دعا بماء فصبه فيها، ثم مد فيها بما شاء الله أن يتكلم، ثم أدخل خنصره فيها فأقسم بالله لقد رأيت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفجر ينابيع الماء. ثم أمر الناس فشربوا وسقوا وملأوا قربهم وإداواتهم، ثم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لا يلقى الله بهما أحد يوم القيامة إلا دخل الجنة على ما كان. فاللهم ثبتنا على أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبدك ورسولك، واجعل لقيانا لك بها يوم القيامة يا رب العالمين. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، ربنا انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرى، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك ودميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا